ملكوت كل شيء قل ما بيدي ملكوت كل وهو نعم يا شيخ محمود. الله ما شاء الله. نعم يا أهل القرآن. نعم. قل من بيده ملكوت كل شيء إذا لبلغ كل إله الواحد. نعم نعم لا إله إلا هو. نعم الله الله. وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعض على بعض سبحان الله عما عالم الغيب والشهادة فتعالى الله عما يشركون عالم الغيب والشهادة نعم نفتح عليك عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون نعم كمان إننا اتخذ الله ما تخذ الله من ولد وما كان معه من الله وما نعم يا شيخ الجميع نعم نعم يا شيخ محمود حتى إذا جاء أحدهم اللهم صل على رسول الله اللهم صل على النبي يا رب الذي كان انها كلمه هو نعم.